حصريا على موقع djkimo.com. قاعدين نلسن على الكوكب ونقول عايزين على كوكب تاني ناخد بعضنا ونقوم رايحين. لا محدش بقى عجباه عيشته كلنا قافشين، مشكلة الأرض اللي ساكنها ناس مش راضين. سمعونا وقولنا بنفسي افضل بقى رحب بيهم، شغلين دماغهم بحياتنا جايين وحافظين حكاياتنا. كوكبنا حطه عليه عينيهم. واقفين لبعض على الوحدة ليه مختلفين؟ ما كفاية نفتي ونتأسس ننصف كمين. دي قلوبنا لما تكون صافية هنعيش سالكين، ما تيجوا نهدى ونتسامح ونكون حلوين. سمعونا وقولنا بنفسهم اتفضل بقى رحب بيهم، شغلين دماغهم بحياتنا جايين وحافظين حكاياتنا. كوكبنا حطه عليه.